اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. برحمتك يا رحيم يا غفار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والحاضرين والسامعين من النار. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وشاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تبلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفرت له ذنبه وتقبلت منه عمله يا الله. إلهنا ومولانا، نسألك في ختام هذا الدعاء طلبا لا يعجزك يا الله، يا من أراد شيئا، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلهنا اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين تحقيق أمانينا، اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين إجابة دعواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.